السلام عليكم. ألو، نعم، السلام عليكم. السلام عبد السؤال. الشيخ. نعم، بقول لك يا عم الشيخ، أنا ببقى أدي كده مصلي وبقرا الفاتحة، بحس في خلاص جامد كده في رقبتي. أن تقرأ الفاتحة بتحس بتاع في رقبتك. دع الوساوس يا أختي، الشياطين تهرب من القرآن. لا توسوسي، بارك الله فيك.